خلاصة مفاهيم أهل السنة. غاية الصيام الكبرى. غاية الصيام الكبرى هي تحقيق التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فبالصيام تحيا التقوى في القلوب، فتحجز المرء عن المعصية، وتقيه من عذاب الله وغضبه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.